قال ثم من المتصدين لذلك يعني وعلماء الجرح والتعديل الذين صنفوا الرواة إلى ثقات وضعفاء هم على ثلاثة مراتب، منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم يعني المتوسط. ولذلك قال ثم من المتصدين لذلك من يشدد في التجريح ومنهم من يتسمح فيه وهؤلاء المتساهلون، ومنهم من يعتدل فيه يعني يكون وسطا. ومع ذلك فإنه ربما تشدد الواحد منهم في التجريح لكن أهل العلم لا يقبلونه، لأن العلماء سبروا وتتبعوا أسباب التجريح التي جرح بها المتكلمون والتي جرح بها النقاد، فوجدوا هذه الأسباب منها ما له ارتباط بالرواية، ومنها ما يكون دافعه أمرا شخصيا، ومنها ما ليس له أثر ودور في الرواية وإنما هو مجرد توهم أو تخرص. ولذلك وضعوا قاعدة في الجرح والتعديل، هذه القاعدة أنه إذا اتفق أهل العلم على توثيق راو فهو ثقته، وإن اتفقوا على تجريحه فهو مجروح، وإن اختلفوا فمنهم من وثق ومنهم من جرح، فهنا يعمل العلماء جهدهم فينظرون إذا كان الجرح مفسرا أو كان مجملا، وإذا كان الجرح مجملا قدموا التعديل عليه، قالوا لأن التجريح لابد أن يبين سببه قدموا التعديل عليه. أما إذا كان الجرح مفسرا وتفسيره مما يؤخذ به ويعتبر قدموا الجرح على التعديل، قدموا الجرح على التعديل. ولذلك بهذا استطاعوا أن يصلوا إلى يعني القول الحق والقول الدقيق في مسألة قبول التجريح أو عدم قبوله. هذا ما أشار إليه بقوله ومع ذلك ربما رد كلام الجارح مع جلالته وأمانته لتحامله يعني على من جرح. وضربوا لنا مثلا بما فعله الإمام النسائي مع شيخه أحمد بن صالح المصري، فإن الإمام النسائي جرحه وقال فيه ليس بثقة ولا مامون، ولما فتش أهل العلم عن السبب وجدوا أن السبب يعود إلى أمر شخصي، ذلك لأن أحمد بن صالح لما جلس الإمام النسائي في حلقته ليأخذ عنه أبى ولفظه وطرده ومنعه من الجلوس، فأنكر عليه الإمام النسائي وجرحه فقال إنه ليس بثقة ولا مامون. هذا ما كان الدافع والحامل، ولذلك أهل العلم لم يقبلوا قول النسائي مع أن الإمام النسائي إمام في الجرح والتعديل، لكنهم لم يقبلوا ذلك لمعرفتهم السبب. ومن هذه الأشياء الأمور أيضا ما يأتي في تجريح الأقران بعضهم لبعض، فإن الأقران لا يقبل تجريح بعضهم لبعض، ذلك لما يسودهم من تنافس فيما بينهم. فمما يذكر في هذا ما جرى من تنافس بين إمامين من أئمة الحديث من أهل المدينة، هما الإمام محمد بن إسحاق صاحب السيرة، صاحب كتاب السيرة النبوية، والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. جرى بينهما تنافس، فإن الإمام محمد بن إسحاق طعن في نسب الإمام مالك وزعم أنه من الموالي، مع أن الإمام مالك رحمه الله معروف النسب وأنه أصبحي وأنه لا غبار على نسبه. ولما بلغ الإمام مالك قال في حقه دجال من الدجاجلة. ويما يذكر أيضا في ما تناوله وفيما طعن به محمد بن إسحاق الإمام مالك رحمه الله، قال آتوني بكتبه أخرج لكم عجره وبجره، يعني هاتوا كتاب الموطأ واقرؤوه علي وأنا أبين لكم ما فيه من أخطاء. كل ذلك كان يعني حماسا للمعاصرة والمنافسة، فتكلم كل في الآخر، وإلا أن أهل العلم لم يقبلوا هذه الأقوال وردوها وحملوا ذلك على الخلاف الشخصي. وهكذا ما دار بين الإمام النسائي وأحمد ابن صالح المصري. قال في تجريحه لأبي جعفر أحمد بن صالح المصري بقوله ليس بذقة ولا مامون، قال ابن معين أيضا يعني جرح أحمد بن صالح المصري حيث قال إنه كذاب يتفلسف، فإن قال فإنه كما قال، يعني فإن هذا القول أيضا لم يقبل من يحيى بن معين، كما قال أبو يعلى الخليلي أي في كتابه الإرشاد في تاريخ علماء البلاد، قال ممن اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه تحامل، يعني في كلامه في عبد الله بن صالح المصري، قال ولا يقدح كلام أمثاله فيه. أما كلام يحيى بن معين فأهل العلم قالوا إنه لم يقصد به أحمد بن صالح المصري، وإنما قصد به أحمد بن صالح شخص آخر، فظن الناس أنه قصد به صاحب النسائي. قال وقال الذهبي يعني في ترجمة النسائي إنه آذى نفسه بكلامه، يعني في أحمد بن صالح المصري بكلامه فيه، والناس كلهم متفقون على إمامته وثقته. ومما يدل على ذلك أن البخاري احتج به في صحيحه وقال إنه ثقة صدوق، ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة. قال أحمد وابن نهير وغيرهما يثبتونه، يعني أنهم يحكمون بأنه ثبت. وكان يحيى يعني ابن معين يقول سلوه فإنه ثبت. وسبب تجريح النسائي له أنه حضر مجلسه فطرده منه، فحمله ذلك على تجريحه. وأما ما نقله يعني المصنف عن ابن معين فقال ابن حبان إنه اشتبه عليه، فإن الذي جرحه ابن معين إنما هو أحمد بن صالح الشمومي المصري، شيخ بمكة كان يضع الحديث، فإذا هو لم يقصد أحمد بن صالح صاحب النسائي. ومع ذلك لا يقدح في النسائي ما قاله في أحمد ابن صالح، لأنهم حملوا ذلك على الوهم أو حملوه على المنافسة. قال فربما كان لجرح مخرج، أي مخلص يرزل به، ولكن غطى عليه السخط حين يجرحه، يعني ولكن حمل العلماء ذلك على السخط وعلى المنافسة ولذلك لم يقبلوه. قال حين يجرح بمهملة فراء مفتوحة أي يضيق صدره بسبب قوله هنا حين يجرح هكذا عندكم في النسخة ليس كذلك لكن الضبط خلاف ذلك حيث يقول ايش قال بمهملة فراء مفتوحة يقتضي ان تكون الجيم حاء والمعنى حيث يحرج لا حيث يجرح حيث ايه يحرج الجيم تكون حاء قال بمهملة اي حرف الحاء فحاء مفتوح فراء مفتوحة اي يضيق صدره بسبب ذلك بسبب ما قاله فلان فإن الفلتات لا يدعى العصمة منها ثم قال رحمه الله معرفة من اختلط من الثقات معرفة من اختلط من الثقات وهذا أيضا من أنواع العلوم الدقيقة التي عني بها علماء الحديث ذلك لأنها تكشف عن علل خفية هذه العلل قل ما يقف عليها غير الجهابذة قال وفي الثقات من أخيرا اختلط فما روى فيه أو أبهم سقط فما روى فيه أو أبهم سقط فما روى فيه أو أبهم سقط نحو عطاء وهو ابن السائب وكالجرير سعيد وأبي إسحاق ثم ابن أبي عروبة ثم الرقاشي أبي قلابة كذا حسين السلمي الكوفي وعارم محمد والثقفي كذا ابن همام من بصنعاء إذعمي والرأي فيما زعموا والتوأمي وابن عيينة مع المسعودي وآخرا حكوه في الحفيد ابن خزيمة مع الغطريفي مع القطيع أحمد المعروف قال وفي الثقات من أخيرا اختلط فما روى فيه أو أبهم سقط يعني بقوله هذا أي إن أهل العلم استطاعوا أن يصلوا إلى أن بعض المحدثين بل بعض أئمة الحديث وقع منه اختلاط في آخر أيامه والاختلاط إما أن يكون بسبب حادثة أو بلاء يصيب المحدث كأن يعمى في وهو ممن يعتمد على كتابه فلا يستطيع أن يحدث من كتابه أو أن يصاب بخرف حيث تكبر سنه وينقص ضبطه وحفظه ويصاب بالخرف لا يميز بين الناس أو بين الأقوال فهذا أيضا أحد الأسباب أو أن تحترق كتبه وهو ممن يعتمد عليها فلا يستطيع أن يروي منها وبعض المحدثين كانت تختلط عليه الكتب وكيفية الاختلاط لأن المحدثين كانوا يكتبون أحاديثا في صحائف وهذه الصحائف ما كانت يعني ترقم الصفحات وإنما كان المحدث إذا أراد أن يكتب يعني انتهى من الصفحة الأولى وبدأ الكتابة في الصفحة الثانية يكتب في طرف الصفحة آخر كلمة من الصفحة الأولى لكي يربط بها بين ما كتبه في الصفحتين أحيانا هذه الكلمة تتكرر مثل كلمة حدثنا تتكرر في كذا صفحة فلو أنه لم يحفظ حديثه ولم يعرف حديثه لو غيرت الصفحات لم استطاع أن يعيدها مرة ثانية. هؤلاء الطلاب أحيانا أو هؤلاء أصحاب الحديث أحيانا ينفلت منه الكتاب والكتاب غير مجلد فتتناثر الأوراق، أو أن أحدا يأخذ الكتاب ويغير في الصفحات، وأحيانا قد تهب الريح والكتاب يعني في مكان فيتناثر فلا يستطيع إعادة الكتاب ويرتبه كما كان عليه من قبله، فيقال فلان اختلط حديثه لأنه لم يعد ترتيب الكتاب، وهذا يؤدي إلى أن يسند أو يؤدي إلى أن يجعل إسناد حديث لحديث آخر ومتن حديث لسند غير سنده. كل هذه وسائل في الاختلاط. وقد يصاب الإنسان بمرض يفقده عقله فلا يستطيع أن يحدث، وهؤلاء الشيوخ الذين يقع لهم ذلك عندما يأتيهم الطلاب منهم من يستطيع أن يميز هل الشيخ مختلط أو غير مختلط، لأن بعض الطلاب ما الذي كانوا يصنعونه؟ يأخذون هذه الأحاديث عن تلاميذ هؤلاء الشيوخ، خصوصا إذا كان هؤلاء التلاميذ قد انتقلوا إلى مدن أخرى، فيأخذون أحاديث عنهم ثم يأتون إليهم من أجل أن يروونها بسند عال. فعندما يقرأ على الشيخ يجد أن هناك اختلاف بين النسخة التي في يده والتي أخذها عن تلاميذه وبين النسخة التي يقرأ بها الشيخ، وإذا تبين لهم أن التلاميذ الذين أخذوا عن هذا الشيخ ثقات وأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا يستطيعوا معرفة أن هذا الشيخ قد اختلط. وهؤلاء الشيوخ الذين اختلطوا منهم من كان يحس باختلاطه، يعني مثلا منهم من كبر وصار كثير النسيان، وإذا قرأ عليه حديثه لا يعني يكون متقنا له فيحس بأنه نسي. ومنهم من إذا تغير كتابه توقف عن الرواية عنه، ومنهم من يصيبه الخرف. فكان هؤلاء المحدثون منهم من يعني يمنع نفسه عن التحديث، وإذا طلب منه أن يحدث يمتنع، يقول أنا كبرت ونسيت ولا أحدث، حتى لا يفسد سابق حديثه الذي حدث به. وبعضهم كان له أولاد، إذا أحسوا باختلاطه وبتغيره أو بنسيانه حجبوه ومنعوه من التحديث، فإذا جاء طلاب يريدون أن يسمعوا منه يعتذرون لهم ويقولون إن الشيخ يعني قد تغير أو إن الشيخ قد نسي وأنه لا يستطيع أن يحدث، وبهذا صانوا حديثهم. أما من حدث ولم يبالي فإن أهل العلم يعني طعنوا في روايته وكشفوا وبينوا أن حديثه فيه ضعف، لكن أيضا أهل العلم استطاعوا أن يعالجوا بعض حديث المختلطين الذين حدثوا في حال الاختلاط. أما الذين امتنعوا عن التحديث ولم يحدثوا فهؤلاء لم يدرجوا في المختلطين، وبقي حديثهم صحيحا سليما يتناقله الناس ويروونه. أما من اختلط وحدث بعد الاختلاط فطلبة العلم ينظرون إلى التلاميذ الذين أخذوا عنه ويميزون بينهم، بين من أخذ عنه قبل الاختلاط وبين من أخذ عنه بعد الاختلاط، فيقبلون حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط لأنه حديث لا غبار عليه، ولا يقبلون حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط. فإن خفيت رواية شخص بعينه هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، إن استطاعوا أن يعرفوا أنه أخذ عنه قبل الاختلاط قبلوا حديثه، وإن ثبت عندهم أنه أخذ عنه بعد الاختلاط ردوا حديثه، وإن لم يتبين لهم توقفوا في قبول خبره وقالوا لا يدرى هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. لكن بعض طلبة العلم المتميزين والذين عرفوا حديثه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، بعضهم كان أخذ عنه بعد الاختلاط لكن لكونه يميز حديثه ويعرف ما اختلط فيه مما لم يختلط وروى عنه بعض الاختلاط، أهل العلم يقبلون روايته، يقولون هذا فلان روى عن فلان وهو يميز أو ممن ميز حديثه، فما رواه نقبله وما لم يروه أو ما رده نرده. هذا مجمل ما جاء في هذا الباب من مسائل وقضايا. وهنا يشير لنا ابن الصلاح إلى قضية لطيفة، يقول إن هذا الباب علم جيد وعلم دقيق، لكن ابن الصلاح رحمه الله أشار إلى أنه لم يؤلف فيه أحد، واستدرك على ابن الصلاح بأن هناك مؤلفات، من أبرزها ما كتبه الإمام العلائي خليل بن عبد الله ابن كيكلدي العلائي، ألف كتاب في من اختلط من الرواة وسماهم وبين هذه القاعدة متى يؤخذ منه ومتى لا يؤخذ. وممن كتب أيضا وألف في ذلك سبط بن العجمي، ألف كتاب سماه الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط، وكتاب سبط بن العجمي مطبوع، كما أن كتاب العلاء طبع أخيرا. ثم جاء ابن الكيال وألف كتابا جمع فيه الرواة الذين اختلطوا وسمى كتابه بالكواكب النيرات، الكواكب النيرات في من رمي بالاختلاط. هذه أهم ما ألف في هذه. يقول الحافظ العراقي معلقا على أو شارحا لهذه المسألة ولهذه القضايا، قال ابن الصلاح يعني في كتابه المقدمة: هذا فن عزيز، يعني فن نادر، علم عزيز نادر مهم، لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف. هذا ما قاله ابن الصلاح، واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك، حقيقا يعني جديرا بذلك جدا. قلت، والقائل الحافظ العراقي متعقبا ابن الصلاح، وبسبب كلام ابن الصلاح أفرده شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي بالتصنيف في جزء، وهذا الجزء سماه المختلطون من المحدثين. حدثنا به يعني الحافظ العلائي حدث به الحافظ العراقي، ولكنه اختصره ولم يبسط الكلام فيه كما فعله غيرهم. قال ورتبهم على حروف المعجم، أي ورتب أسماء المختلطين من الرواة على حروف المعجم، ولم يراعي في ذلك الطبقات، وإنما راعى حروف المعجم. والمراد بحروف المعجم يعني ألف باء تاء ثاء، لأن احنا عندنا الحروف تقسم إلى قسمين، حروف معجم وحروف أبجدية. إذا قيل على حروف الأبجدية يعني ألف باء جيم دال، وعلى حروف المعجم ألف باء تاء ثاء وهكذا. ثم الحكم في من اختلط أنه لا يقبل من حديثه ما حدث به في حال الاختلاط، وكذا ما أبهم أمره وأشكل، أو وكذا ما أبهم أمره وأشكل فلم يدر حدث به قبل الاختلاط أو بعده، فهذا نرده. وما حدث به قبل الاختلاط قبله إذا كان الراوي عنه ثقة، وإنما يتميز ذلك باعتبار الرواة عنهم، يعني معرفة تلاميذهم الذين رووا عنهم قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. فمنهم من سمع منهم قبل الاختلاط فقط، ومنهم من سمع بعده فقط، ومنهم من سمع في الحالين ولم يتميز. فهذا الذي لم يتميز هو الذي أبهم، فيرد خبره. بعد أن ذكر هذه القاعدة بدأ يسرد لنا أسماء المختلطين. قال فممن اختلط في آخر عمره عطاء بن السائب. والظاهر أن الحافظ العراقي إنما ذكره وفق الطبقات. قال ابن حيان اختلط بأخره ولم يفحش خطأه، يعني ما قال ابن حبان اختلط بأخره ولم يفحش خطأه، يعني ما كان اختلاطه كثيرا. قال وممن سمع منه قبل الاختلاط شعبة وسفيان الثوري، ولذلك ما يرويه شعبة عن عطاء بن السائب وما يرويه سفيان الثوري عن عطاء بن السائب هو مقبول، لأنهم حدثوا عنه قبل الاختلاط. قاله يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان، إلا أن القطان استثنى حديثين سمعهما منه شعبة بأخرة عن زاذان، وكذلك حماد بن زيد أحد الأئمة سمع منه قبل أن يتغير. قاله يحيى بن سعيد القطان، أي فرواية هؤلاء مقبولة. وكذا قال النسائي رواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. قال وممن سمع منه بعد الاختلاط، وهؤلاء ترد روايتهم، جرير بن عبد الحميد الحماني وخالد بن عبد الله الواسطي وإسماعيل بن علي وعلي بن عاصم، وقد قال هذه المقالة أحمد بن حنبل، قاله أحمد بن حنبل. قال وكذا سمع منه بعد التغير محمد بن فضيل ابن غزوان. وممن سمع منه أيضا بأخرة يعني بعد التغير هشيم، قاله أحمد بن عبد الله العجلي يقول قلت قد روى له البخاري في صحيحه حديثا من رواية هشيم عنه، وهذا قد يكون مشكل، لكن تبين الإمام البخاري رحمه الله أن هذا الحديث لم يخطئ فيه عطاء ولذلك أخرجه، وليس له عند البخاري غير هذا الحديث الواحد. قال وممن سمع منه في الحالتين يعني حالة الاختلاط وقبل الاختلاط، وممن سمع منه في الحالتين معا أبو عوانة أي صاحب المسند قاله عباس الدوري عن يحيى بن معين في كتابه التاريخ، قال: ولا يحتج بحديثه، أي حديث أبي عوانة عنه، لأنه ممن سمع منه إيه في الحالين، ولم يميز أبو عوانة بين ما سمعه قبل الاختلاط مما سمعه بعد الاختلاط، ولو ميز ذلك لقبل الناس من أبي عوانة ما رواه قبل الاختلاط ولتوقفوا عما رواه بعد الاختلاط. قال: وممن اختلط أخيرا أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري، وهو ثقة احتج به الشيخان ولم يشتد تغيره. قال يحيى بن سعيد عن كهمس: أنكرنا الجريري أيام الطاعون. وهذا يعني مما يدل على أن التلاميذ كانوا عارفين بحديثه فلاحظوا عليه التغير أيام الطاعون. وكذا قال النسائي: ثقة أنكر أيام الطاعون. وقال أبو حاتم الرازي: تغير حفظه قبل موته، فمن كتب عنه قديما فهو صالح، يعني فحديثه صالح الرواية. قلت: وممن سمع منه قبل التغير شعبة وسفيان الثوري والحمادان، يريد بهما حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد ويزيد بن زريع ووهيب بن خالد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وذلك لأن هؤلاء كلهم سمعوا من أيوب السختياني. وقال أبو داود فيما رواه عنه أبو عبيد الآجري، يعني في كتابه المسمى بالأسئلة، أسئلة الآجري لأبي داود: كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيدا، لأنه قبل الاختلاط. قال: وممن سمع منه بعد التغير محمد بن عدي وإسحاق الأزرق ويحيى بن سعيد القطان، ولذلك لم يحدث عنه شيئا، يعني يحيى بن سعيد القطان. وقد روى الشيخان للجريري من رواية بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، يعني الثقفي، عبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الوارث بن سعيد رووا عنه، اشترك الشيخان في الرواية عن هؤلاء، وظاهره أنهم يعني ممن سمع عنه قبل الاختلاط. قال: وروى له مسلم فقط من رواية جعفر بن سليمان الضبعي وحماد بن أسامة وحماد بن سلمة وشعبة وسفيان الثوري وسالم بن نوح وابن المبارك وعبد الوهاب الثقفي ووهيب بن خالد ويزيد بن زريع وعبد الواحد بن زياد ويزيد بن هارون. وقد قيل إن يزيد بن هارون إنما سمع منه بعد التغير، وقوله قيل دليل على أنه قول مرجوح، وأن ما صنعه صاحب الصحيح يعني مسلم هو الراجح. فقد روى ابن سعد عنه قال: سمعت منه سنة 42 و100، وهي أول سنة دخلت البصرة ولم ننكر منه شيئا. قال: وكان قيل لنا إنه قد اختلط. وقال ابن حبان: كان قد اختلط قبل أن يموت ب3 سنين. قال: وقد رآه يحيى القطان وهو مختلط ولم يكن اختلاطه فاحشا. ومع ذلك يحيى ابن سعيد القطان لم يروي عنه. قال: مات سنة 44 و100، يعني أنه على ذلك اختلط سنة 141. وهذا الذي جعل أهل العلم يقولون إن يزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط. ثم قال: ومنهم، أي وممن اختلط، أبو إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، ثقة احتج به الشيخان، أي في صحيحيهما. قال أحمد بن حنبل: ثقة، لكن هؤلاء الذين حملوا عنه بأخرة، يعني أخذوا عنه بعد الاختلاط. وقال يعقوب البسوي: يعني في تاريخه. قال ابن عيينة حدثنا أبو إسحاق في المسجد ليس معنا ثالث، يعني أخذ عنه على انفراد. قال الفسوي فقال بعض أهل العلم كان قد اختلط وإنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه، فيكون إسحاق يكون سفيان روى عنه بعد الاختلاط. وكذا قال الخليلي يعني في كتابه الإرشاد إن سماعه منه بعدما اختلط، أي إن سماع إسحاق إن سماع سفيان بن عيينة من أبي إسحاق السبيعي إنما كان بعد الاختلاط. قلت ولم يخرج له الشيخان من رواية ابن عيينة شيئا، وبهذا يكون نجى الله كتابي الشيخين. إنما أخرج له من طريقه الترمذي يعني في كتابه الجامع، وكذلك النسائي في عمل اليوم والليلة، أي النسائي لم يخرج له في كتابه المجتبى من السنن وإنما أخرج له في كتابه عمل اليوم والليلة. قال وأنكر صاحب الميزان اختلاطه، والمراد بصاحب الميزان يعني الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، أنكر اختلاط أبي إسحاق السبيعي. قال شاخ ونسي ولم يختلط، وهذه نقطة مهمة تفرق لنا بين الاختلاط وبين النسيان، فإن النسيان لا يلزم منه الاختلاط، النسيان لا يلزم منه الاختلاط ولا يلزم منه رد الخبر، لأن من نسي وحدث ثم تذكر فإن العلماء يقبلون خبره. وقد مر بنا فيما مضى حكم من حدث ونسي، أن من حدث ونسي إذا جزم بحديثه قبل منه، لكن يتوقف فيه لو تردد. قال صاحب الميزان إنه شاخ ونسي ولم يختلط. قال وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا، واختلف في تاريخ وفاته، فقيل سنة 26 و100، وقيل 7 وقيل 8 وقيل 9، يعني 20 و100. هذا ما يتعلق بأبي إسحاق السبيعي. قال ومنهم سعيد بن أبي عروبة، واسم أبو عروبة مهران، ويقال إن عروبة اسم أمه واسمه سعيد بن مهران، ثقة احتج به الشيخان يعني البخاري ومسلم، لكنه اختلط وطالت مدة اختلاطه فوق 10 سنين على ما يأتي من خلاف. قال أبو حاتم هو قبل أن يختلط ثقة، وقد اختلف في ابتداء اختلاطه، فقال دحيم اختلط مخرج إبراهيم، يعني في السنة التي خرج فيها إبراهيم أحد رجال آل البيت، خرج على الخليفة، فأرخوا تاريخ اختلاطه بهذا التاريخ. قال اختلط مخرج إبراهيم سنة 45 و100، وكذا قال ابن حبان اختلط سنة 45 و100، وبقي 5 سنين في اختلاطه يعني إلى أن مات، مات سنة 50 و100. وقال يحيى بن معين خلط بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسين بن حسن سنة 42 يعني 100.